بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط الثالث على واحد. في عندي تنبيه على شيء، الناس في غفلة عن كثير من المسائل الشرعية، منها يدخل الداخل المسجد مثل ما دخل المسجد فيجلس ما يصلي تحية المسجد، بينما قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه واحدة يدخل المسجد يصلي في أي مكان تيسر له الصلاة، وهذه غفلة عن حديث هذه الأحاديث أنه كل مصلي يريد أن يصلي لازم يصلي إلى سترة. أنا صليت هون مثلا، هاي سترتي، أخونا صلى هناك عند الخشب هذا الجدار سترته، هذا هاي سترته، أنت مثلا صليت هون وين سترتك؟ ما في سبب، ناس في غفلة ما في من يذكرهم مثل ما قلنا هناك. فأنا بذكر والذكرى تنفع المؤمنين. هذه هي عن الرسول عليه السلام عدو ما يقول: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. الحديث الثاني: إذا صلى أحدكم فليدنو من سترتي. ليش ما دليته أنت؟ الله يهديك. إذا صلى أحدكم فليدنو من سترتي، يعني لا يبعد عنها. هنا يرد سؤال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قديش لازم يكون قريب من السترة؟ جاء الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يكون بينه بين موضع سجوده والسترة ممر شاء، يعني شبر ونص، شبرين كثير. فهذه السترة مثلا بيجي راسه موهني، ولا أيضا بينطح السترة براسه، يعني بيلصق راسه بالسترة، وإنما بيجعل بين راسه وبين السترة ممر شاء. هذا الذي أردت التنبيه عليه. أولا، إذا دخل الداخل المسجد لازم ما يقعد في المسجد إلا بعد ما بيصلي ركعتين. ثانيا، لازم يصلي إلى سترة، جدار المسجد، عمود المسجد، إلى آخره. مثلا أنت لقيت واحد على الشمعة وأجيب الصفحة ما تشيله سترة إلا هذا الشمع اللي يقول عن المسجد، لازم يقرب المقلب قدام، طيب هذا الصف كامل، الهوام كامل، انت جيت من خلفه. انت عم تصلي عن صلاة، عم تحكي عن صلاة جماعة؟ لا جماعة، غير جماعة، يعني جيت انت في صلاة المغرب مثلا، لقيتهم قاعدين، جماعة قاعدين على الوسط، انت جيت طبعا وراهم. فكيف سترتك اللي صف الاولاني؟ صف الاولاني صف، جزاك الله خير. سؤالي سيدي، تفضل. بالنسبة لصلاة الفجر، انه في بعض المساجد بأذن أذني. نعم. فهل هو وارد او غير وارد الأذني؟ كيف موارد؟ وارد في الصحيحين، صلي تحية المسجد بارك الله فيك، يعني ركعتين واقترب من السترة من الجدار. كمان السؤال في يوم الجمعة، هذا السؤال انت اخذت رأس الجواب، بدي اعطيك الدليل. قال عليه الصلاة والسلام: لا يغرنكم اذان بلال. فإنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. شايف في إله مؤذنين، أحدهما بلال، ما في حدا ما بيعصر. الثاني ابن أم مكتوم اسمه عمر، قال له لما تسمع أذان بلال لا تغتروا فيه وتقولوا خلص ماذا في أكل، لا هو بيأذن بليل. وفي رواية فإنما يؤذن يعني قبل طلوع الفجر يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر، فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يرى الفجر، فكان لا يؤذن إلا إذا مر به بعض المارة ورأى الفجر قال له أصبحت أصبحت، حينئذ يأذن لأنه دريد لا يرى. الشاهد يؤذنين، واحد بيأذن أذان أول ليستيقظ النائم، يدارك إما صلاة الوتر أو صلاة الليل، يدارك السحور إذا بده يتسحر. فبيقول الرسول فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إنت كان يؤذن إذا طلع الفجر ورآه المارة وبيقولوا له أصبحت أصبحت، حينئذ بيأذن. هذا الأذان اللي كان يأذنه ابن أم مكتوم هو الذي بيحرم الطعام وبيحلل الصلاة. شايف؟ ففي أذانين، وهذا في حكم بالغة ما على صف اليوم كله. نعم كل أيام السنة، كل أيام السنة. مثلا لأنك أنت بتعرف في ناس بيصوموا غير رمضان، نفلا يوم الاثنين مثلا يوم الخميس، في ناس بيصوموا يوم بيفطروا يوم، في ناس عليهم قضاء خاصة النساء اللي الله بلاهم بالحيض، هذول شو بيعرفوا صار وقت ترك الطعام ولا في وقت. أنا أعرف حوادث يعني مؤسفة جدا، ننزل إلى المسجد في رمضان قبل فجر الثاني الأذان الثاني، ينزل الواحد فبمر به بعض الناس متلهف، تشعر انه هلا هو وفاء من النوم، دخلك في وقت نتسحر وكنت اسمع بأذني. الجواب لا ما في وقت. ليش؟ لانه اذن اذان الامساك، تعرفوا انتم اذان الامساك، هذا اذان ضد الامساك، لان الرسول قال فكلوا واشربوا. سبحان الله كيف تتغير. الرسول قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم، انت كان يؤذن اذا طلع الفجر. الامساك هم بيصرفوا في الرزنامات قبل الاذان ربع ساعه، فبتلاقي شيخ وامام مسجد بيجي ملتهب انه انا ما تسحرت، في معيات له لا لانه اذن واذان الامساك، بينما هو اذان الطعام اكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. الشاهد أخي أن الأذانين طوال السنة. بعدين لا تنسى أن القضية مو بس مشان الصيام، ذكرت لك قال في رواية ليقوم النائم، يقوم يصلي يعني. وبتعرفوا فيما أظن أن تأخير قيام الليل أفضل من التبكير به، لكن هذا بطبيعة الحال كل الناس بيستطيعوا، لكن اللي ما بيستطيع يأخر قيام الليل يصلي بعد العشاء كما يفعل أكثر الناس اليوم، ما في مانع. لكن بعض الناس في عندهم قدرة عندهم فراغ مثلا، لكن قد لا يتنبأ، بيسمع أذان الأول فبيستيقظ كما يستيقظ بالأذان الثاني لصلاة وذهاب إلى المسجد. فإذا الأذان الأول مشروع كالأذان الثاني طوال السنة. واضح الجواب؟ فاس غيره. بالنسبة لصلاة الجمعة لو في بعض بأذن المؤذن بترتيج التنساء صلي ركعتين طبعا سنة الجمعة ما رخص هو صدع على المرمى بأذن الإمام المؤذن يقول هل هو جائز أم لا؟ هل هو جائز؟ ما هو؟ ركعتين ما صليت سنة صليت عيد المسجد من وصلت صليت عيد المسجد ما تسمع قولك اللي يصلي ركعتين سنة ايه الله يعني يسعد له الخير. ما في سنة عشاء سنة الجمعة معليش سنة الجمعة هي المعروفة اليوم عن كثير من الناس لا أصل لها في السنة. ليش؟ أنا بروي لك حديث من صحيح البخاري أصح الكتاب بعد كتاب الله بإسناده الصحيح عن السائب بن يزيد قال كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأذان الأول فقط إذا صعد الرسول عليه السلام المنبر أذن المؤذن إذا انتهى المؤذن من الأذان قام الرسول يخطب ما في مكان لصلاة سنة الجمعة قبله. والحديث لو تتم إن شاء الله نأتي عليها قريبا. السنة يوم الجمعة هل لازم المسلم يحافظ عليها؟ أولا التبكير في الذهاب إلى المسجد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تقعد صلي تحيه المسجد تبكير في الحضور إلى المسجد كل ما بكر كل ما كان أحسن لقوله صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه بدنه يعني جمل ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ثم تتوصح. فكل ما بكر كان أحسن. دخل المسجد مبكرا أو متأخرا بيصلي ما تيسر له ركعتين أربعة ستة ثمانية بدون حساب لأن هاي اسم نافلة مش سنة حدد الرسول بفعله عليه الصلاة والسلام لا. ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح من غسل يوم الجمعة وغسل وابتكر وبكر وابتكر ثم صلى ما بدا له صلى ما بدا له ثم دنا من الإمام واستمع إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. إذن هل يدخل المسجد يوم الجمعة يصلي ما بدا له هو نشاطه هو وقته. أما هذا الذي يقع اليوم فهذا ليس له أصل في السنة إطلاقا أبدا. هل وقع كيف صار الله في أذانين في زمن عثمان بن عفان اتسعت المدينة بسكانها. المدينة أول ما هاجر الرسول عليه السلام هي كانت شبه قرية طبعا انتشر الإسلام بدأوا الصحابة يجوا يستوطنوا شوي شوي بزمن عثمان الله يرضى عنه يعني خلافته صارت المدينة ما شاء الله بلدة عاصمة الدولة الإسلامية. فهو بدأ له فكرة ونعمة الفكرة باعتبار أنه حتى إلى اليوم كما تعلمون الجمعة لا تصلى إلا في المسجد النبوي. الأمر كان كذلك في زمن الرسول أبو بكر وعمر وعثمان لكن بسبب اتساع البنيان في المدينة صار الناس اللي برات المدينة وفي سوق اسمه الزوراء ما يسمعوا الأذان في المسجد النبوي فجعل أذان هناك هذا فلنسميه أذان ثاني لكن هذا في الواقع أذان ثاني باعتبار أن الأذان الأول هو اللي جاء به الرسول عليه السلام، هذا اسمه أذان ثاني لأنه جاء به عثمان بعد الأول، لكن هو ما جاء به إلا لتسمية الناس اللي هم في السوق أنه حضرت صلاة الجمعة، يلا حي على الصلاة. وين جعل عثمان الأذان الثاني؟ في السوق، ومكان معروف في كتب الحديث بالزوراء. استمر الأمر هكذا إلى عهد هشام ابن عبد الملك الأموي. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. فهو بدأ له أنه ينقل الأذان من الزوراء إلى المسجد من يوم ما اختلف الوضع. شغال إن شاء الله ولا شيء. من يوم ما اختلف الوضع ومع الزمن صار في فسحة بين الأذانين، شغلوا الناس بما يسمونه بسنة الجمعة القبلية. وسنة الجمعة القبلية لا محل لها من الأعراب كما يقول النحويون، لأن الرسول في زمانه كما قلنا لكم من صحيح البخاري أنه كان يخرج من بيته يطلع المنبر يأذن بلال، ينتهي بلال بالأذان يشرع بالخطبة، فما في كان مكان لصلاة سنة ركعتين فضلا عن أربع ركعات. هذا هو الطريق لمن يأتي المسجد يوم الجمعة أن يصلي ما بدا له، فإذا صعد الإمام أنصت وبس. نعم. لدي يا أخي يعني تعطيني رأي الشعب في حلق الذكور، يعني بحلق الذكر، هل يا ترى أن يجوز لهم الشرع حلق الذكر أو لا؟ لا يجوز. لا يجوز قطعا. لا يجوز قطعا، وباتفاق دائما أربعة والرسول عليه السلام. نعم. معنى التلمس في حديث اللمس والتلمس وكذا، التلمس هو شيء الشعر اللي على الفقر فوق الفقر، يعني الخلف ولا في كل مكان، في كل مكان، الحاجب، الوجهتين، الوجه، كيف؟ إيه؟ بس ما بقى في وقت نروشي نحن انت ايه كويس، لا نتين من السؤال اديش بايك عشر دقائق كده خير. يا الله يا كل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم ما اذن فيه بالنمص، بس انتم تعرفوا اظن ان نتف الابط من الفطرة، فنتف الأبط سنة، لكن نتف الحاجبين، نتف الوجهتين، نتف اللحية حلقة حرام، فنتف أعظم. فلما قال الرسول عليه السلام لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات، ختم الحديث بقوله المغيرات لخلق الله للحسن. فكل شيء يفعله المسلم تزينا وتجملا مخالفا فيه سنة الرسول عليه السلام فهو داخل في هذا الحديث، وبخاصة أن اللحية فيها أحاديث كثيرة جدا، حفوا الشارب وعافوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى، في رواية خالف المجوس. بعدين لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الحقيقة يا أخواننا المسلمين، مهما عشنا زمن استعمرنا الكافر، هو الإنجليز وهنيك الفرنسا وما أدري هولندا وإلى آخره، هذول لما دخلوا البلاد الإسلامية أدخلوا إليها عاداتهم وتقاليدهم

بسم الله. الله أكبر. ما بيصلوا على رسول الله تركوا هذه الصلاة للمؤذن بس، مع أنه قضية معكوسة، المؤذن وظيفته الأذان وبس، ينتهي أذانه بلا إله إلا الله، الآخرين وظيفتهم يصلوا على رسول عليه الصلاة والسلام، ولم يهمله هذي بيقول اللهم صل على محمد، بينما لازم تكون صلاة كاملة، هي الصلاة اللي بنصليها الصلاة اللي اسمها صلاة إبراهيمية. فهذا بعد الإجابة يأتي الأذان، أي يأتي الصلاة، بعد الصلاة يأتي دعاء له عليه السلام الوسيلة، وهون يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بس لهون ما في انك لا تخرج الميعاد، ما في هذه حاشية. اما هو قال عليه السلام كما في صحيح البخاري، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، هكذا الحديث. فتذكروا هذه القضايا مشان نكسب شفاعة الرسول عليه السلام، نجيب المؤذن ثم نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم ثم ندعو له بدعاء الوسيلة. بسم الله. هذا بدايكم مهم، هذا الأول الصف الأول، بس إذا وقفوا هو بدايكم أنا بقصد يتأخرون شوي هيك احنا نغطين الأمور في جوار قصير ولا أي ما عليك الوسيلة. تراصوا بالأقدام والمناكب. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ذكرت له أنه الجهاد في سبيل الله اليوم فرض عين على كل المسلمين، لكن ليس فقط في أفغانستان بل وفي كثير من البلاد. ما حبيت طبعا فصل الكلام لكن كفلسطين مثلا، لكن هناك حقيقتان لابد من التنبيه او التذكير بهما. قلت له اولا الجهاد يحتاج الى امرين اثنين او ينقسم الى قسمين، جهاد معنوي عفوا يحتاج الى امرين اثنين، استعداد معنوي واستعداد مادي. اما الاستعداد المعنوي فهو ان نكون مسلمين حقا لنستحق لذلك نصر الله كما قال فنصر الله ينصركم. اما الاستعداد المادي فهو معروف، والمسلمون اليوم ليس عندهم استعداد مادي لانه اسلحتهم كلها تاتيهم من الخارج وبأثمان باهظة. وخلاص الكلام قلت له فالجهاد ليس جهاد أفراد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجهاد يجب أن يكون جهاد الحكومات الإسلامية، تهيئ شعوبها وتسلحها بالإيمان والعتاد، وهذا بلا شك غير واقع اليوم على الأسف، وهذا المثال أمامنا فلسطين. وأنا أخشى ما أخشى أن تعود أفغانستان فلسطين ثانية، ولذلك فإن كنت ترى أن هناك في استعداد للجهاد فجاهد، وإلا فالزم ما أنت عليه من الدراسة. في مجال القادم الجاهل، أما هو فلسطين فكرة هذا بيقوله هو قضية طريق مفتوح، قضية استعدادات معنوية ومادية. أولا يكون الأفغانيين أنفسهم المسلمين مش الملاحدة يكونوا متفقين مع بعضهم البعض، ما يكونوا متفرقين. ثانيا يكون عندهم استعداد لصنع الأسلحة مش لشحادتها. الآن إني مع الأسف يعني أمر يرفع له، يعني عايشين عم يجاهدوا بشحادة ومو حاصين عليها. الضيفين اللي يجونا من مدة من مصر، واحد كويتي واحد سعودي، كنت انت حاضر اجتماع، جابوا لي مجلات لأول مرة بطلع، مجلات باسم الجهاد في أفغانستان. نعم البريد هو الجهاد. لا ما أظن بريد هذا الجهاد. أين تجبت منك؟ إذا كنت صادر إذا كنت عليه. أنت جبت من بريد إذا أنت دخلت معهم أو كنت معهم الشخصين دول. محمد موسى ثلاث مجلات الجهاد. التقيت انت مع دول الشيوخ اللي كان عندي؟ لا مش مشكلة، يمكن بقيوني في غرفة الضيوف وما أخذتهم إلا يوم إذن. الشاهد قرأت منهم يعني شيء مؤسف، بيقولوا هناك حقائق انه اكثر الدول العربية لا تمدهم لا بالافراد ولا بالعتاد. بعدين انما هما دولتان السعودية والباكستانية، وبعدين ما بيمدوهم باللوازم، بيمشوا شهر على البغال والحمير لحتى يهاجموا نقطة روسية سوفياتية. بدهم كاتبين حساب دقيق، بدهم بس مشان الخبز يحصلوا عليه كذا مليون دولار في الشهر ومو محصلين. هدول شلون بدهم يجاهدوا يا جماعة؟ هدول أنجاء يخلصوا حالهم من الموت الطبيعي مش الموت السلاح تبع الروس. والدول العربية يعني عم تتفرج، وأنا والله قلت من سنية أو أكثر من سنية أنه هذا كله تخطيط أجنبي، يعني الإمدادات اللي عم تجيه من طريق الأمريكان من طريق السعودية والباكستان هو إمداد أمريكي، فبيمدوهم أنه لهون بس قدام ما تقدر تمشي بس لهون، وهذا مشان يعيدوها فلسطين ثانية. هو المقصود هناك بتقاتل الروس والأمريكان بكل هذا، وهو بتقاتل الروس وتسحب ال. أنا ما أخذ باكستان وفلسطين والهنود وكل هذا كل باكستان وفلسطين وكل هذا بيشتغل روس ناس. هنا الأمريكان بدعم هناك الروس بدعمون. هذا هو. من جبهة مكاتبين قال في باكستان 13 حزب سياسي، قال ما بيأيدنا غير حزبين بس، هاي باكستان دولة إسلامية يعني فيها 13 حزب سياسي ما بيأيدوا الأفغان في جهادهم ولا حزبين. هاي تجي إذاعات الدكتور هذا درويش، درويش هذا هو هذا. في بعض الناس هم رأيهم المفروض على المسلمين كان الجلوس في الوصول حتى ظهور المهدي المنتظر في الوصول في الجهاد، هذا الحقيقي وارد. أعوذ بالله شو وردوا؟ لأنه لو كان وارد كان صلاح الدين انتظر المهدي المنتظر. أعوذ بالله، بس هذا يعدوا الناس المتواكلين والمقصرين عشان يبرروا تقصيرهم. شيخ هو أنا شيخ الإسلام رحمه الله تقول وأما سؤال المخلوق للمخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به. طيب. استدل على هذا الكلام ونهي عنه لم يؤمر به. نهي عنه قبل ما تأرى لي. نهي عنه لم يدخل النهي ولا نعلم نهيه. طيب. وهذا كلام صحيح، لا تسأل الناس شيئا ولو ناولني الصوف. نعم. وكان واحد سقط الصوت من يده من الناقة يبرش الناقة وينخيها حتى يأخذ الصوت، ما يقول أحد ما من فضلك عظيم. نعم ذكر هذا الحديث وقال أن الدعاء من يعني سؤال، فعلا سؤالك مو حضر هذا الأفضل، يعني الأفضل ما يسأل يعني على ما أمكنه وأمكنه. أنا أسأل الله عز وجل أنه يخلصنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يعني حياة صعبة جدا يعيشها الإنسان اليوم. مشيرنا في حديث الأعمى هذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب خلق الله يعافيه، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أو أن يصبر، هذا في إخرام النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء. طبعا لكنه قال إن صبرت فهو خير لك. المفروع كما نجاهد إلى الصفاء هنا لكن أنا طلب من رسول الله والرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله. أنا طلبت أن أحد الأخوات كانت مسامة من الأخ أبو أحمد تقول في السؤال الأول هل يجوز للمرأة أن تخرج للزيارات وزوجها غائب يعني مسافر، وما هو أو وما هي حدود خروجها من بيتها؟ الأصل في هذا أن تعرف المرأة أنها خلقت لتلزم بيتها وتخدم زوجها وتربي أولادها إن كان لها أولاد، وإن لم يكن لها ولد فحسبها أن تعنى ببيتها وزوجها، ثم يجوز لها أن تخرج لقضاء بعض المصالح التي لا يستطيع الزوج أو أحد أقاربها من محارمها

نون ميم صاد هذا نون تيفا هما وزنا ومعنى واحد. نعم مترادفات كل شيء يدخل لم يأذن الله به. نعم لو كان هذا خاصا كيف قال خمس من الفطرة وذكر نصف الأبط؟ هذا استعمال عربي بل نبوي أن النتف لا يقتص من حواجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى العان والإبط. لا استثنى الإبط لأن العان ما قال نتف العان قال وحلق العان. لكن الشاهد خمس من الفطرة ذكر منها نتف الإبط فكيف قال نتف خاص من حواجب؟ أعلم بأن مشاهدة التلفاز لا تجوز ولكن ماذا عن الإنسان الذي ظروفه تظلمه على مشاهدته؟ ظروفه؟ ظروفه ما أظن في ظروف يعني ليش؟ شلون بيتكلموا الناس والله شيء عجيب. أي واحد يقول لك كلام دولة واحد يقول لك ظروف شيطانة لا يعني مثلا احنا عندنا الان هو مثلا وقت العشاء بالذات يعني لانه هو بالذمه دائما نجلس نتعشى مع بعضينا بكون تلفاز يعني بكون تلفاز شغال لكن انا كثير بعمل حالي يعني بدخل جوا الغرفه يسال كل مكان الولد موجوده هون تدعمني الليل بدي تجلس عنه عمر صار التلفزيون شاغل فبنزل وقت العشاء بالذات بقول انا اولاد وكلنا قاعدين فاذا انا ما كان وجع التلفزيون بكون وجه زوجتي اذا مش انا وجه ابني فلهذا السبب انه يحكي المطفي قال لا متابعينها فبين مسلسل شو تيجي تحكي استاذنا يا بلاش واحد العشاء كسرت الله كريم. يعني انت انا ما تقدر ما تشوف تلفزيون؟ انا طبعا بقدر ما اشوفش. فاذا شو ضربتني هذا؟ هو انا ما بحكي عن نفسي بس انا بحكي عن كل اهل بيتي مثلا زي زوجتي واولادي. زوجتك خبية صوص مار. نعم. المدير ما بدل المدير. ان شاء الله. الكذب حرام ولكن اذا اضطر الانسان اليه ليمنع كارثه تكاد تقع لو صدق القول ايبقى نفس الحكم؟ اذا صح السؤال لا يبقى نفس الحكم اذا صح التصوير لا يبقى نفس الحكم نعم لا يصح الكذب إلا في ثلاث على هذا السؤال يجوز أنه كارثة هذا بذكرني بمناقشة من المناقشات التي وقعت بيني وبين القادياني في دمشق هؤلاء طبعا لهم انحرافات خطيرة جدا الظاهر اني نسيت اسمه المهم فجريت جلسات عديدة بيني وبينهم وبعدين اتفقنا انه نعمل مناقشة او مناظرة كتابية وكان الظاهر بالغيري على عشب الأنبياء وأن هذا الحديث ما بتناسب مع مقام الأنبياء كيف إبراهيم يكذب وربنا بيقول في القرآن الكريم وكان إيش صديقا نبيا قال بيقول صديقا نبيا وهذا الحديث بيقول كذب كذبات هذا حديث باطل هذا النقاش كان بيني وبين داعيتهم الكبير من بعد ذاك الباكستاني هذا منير الحصني أمام مكتبي واقفين كنا التقينا فجرى بيني وبينه في النقاش الآتي لكنه منطقي وجميل جدا. قلت له أنت بتنزه إبراهيم عليه السلام من هذه الكذبات الثلاث وهي مشروعة في الحديث، فهل أفهم منك أن الكذب حرام ولو كان فيه تخليص نفس مؤمنة من كافر؟ أبي نعم. وكنا يومئذ حديث عهد بثورة الفرنسيين أو الأحرى الثورة السورية على الفرنسيين، فكان الثوار يجمعوا على ما يسمى عندنا بالاستحكامات، هذا تعرفوا أنتم يقولوا إيه؟ فيجي ثائر اثنين ثلاثة فدائيين حقيقة يغافلوا الفرنسويين والسنغال كانوا يجيبوا من السود يرمي له قبلتين ثلاثة وبسرعة البرق يدخل بين الحارات وبين القبور ويضيع عن إيش الجماعة، وكأمر طبيعي جدا كما يقع اليوم في فلسطين مع الأسف سرعان ما بينتشروا يفتشوا عن مين الفاعل، يلا يدخل البيوت يدق على الباب. فقلت له هذا منير حصي، قلت له هلا لو وقعت هيك واقعة ويجوا دقوا عليك الباب وكان لجأ عندك رجل من هؤلاء الثوار المسلمين ويجا هذا بيسموه عندنا الجندرمة يعني العسكري الفرنسي جندرمة، قلنا له جاك الجندرمة دق عليك الباب قال لك دخل عندك شخص تخبى شو مثل دخلك؟ قلت له اي نعم. قال جولي بقول له هون بقى جرت سؤال والجواب الآتي وهنا الدقة. قلت له بدي اسألك سؤال، الصدق وجب لأنه مركب من ثلاث أحرف هي صاد القاف، والكذب حرم لأنه مركب من ثلاث أحرف أخرى هي كاف ذال باء، أم لأنه في الصدق خير وفي الكذب شر؟ قال طبعا هو هذا. قلت له ففي حادثة ما اختلفت النتائج نتج من صاد دال قاف ما ينتج عادة من كاف ذال باء، أتعطي حكم صاد دال قاف أم حكم كاف ذال باء؟ فبهت الذي قبر. أنا نسيت اسمه. المهم جريت جلسات عديدة بيني وبينهم وبعدين اتفقنا انه نعمل مناقشة او مناظرة كتابية. كان الظاهر الجزيري على اسم الأنبياء كل هذا الحديث ما بتناسب مع مقام الأنبياء، كيف إبراهيم يكذب وربنا بيقول في القرآن الكريم وكان ايش صديقا نبيا، قال بيقول صديقا نبيا وهذا حديث بيقول كذب كذبات، هذا حديث باطل. هذا النقاش كان بيني وبين داعيتهم الكبير من بعد ذاك الباكستاني هذا منير الحصني أمام مكتبي واقفين كنا التقينا فجرى بيني وبينه في النقاش الآتي لكنه منطقي وجميل جدا. قلت له أنت بتنزه إبراهيم عليه السلام من هذه التجيبات الثلاث وهي مشروحة في الحديث. فهل أفهم منك أن الكذب حرام ولو كان فيه تخليص نفس مؤمنة من كاذب؟ أبي إمام. وكنا يومئذ حديث عهد بالثورة الفرنسية أو الأحرى الثورة السورية على الفرنسيين، فكان الثوار يهجموا على ما يسمى عندنا بالاستحكامات، تعرفوا أنتم كويس. فيجي ثائر اثنين ثلاثة فدائيين حقيقة يغافلوا الفرنسويين والسنغال، كانوا يجيبوا من السود يرمينه قبلتين ثلاثة وبسرعة البرق يدخل بين الحارات وبين القبور ويضيع عن رئيس الجماعة، وكان أمر طبيعي جدا كما يقع اليوم في فلسطين مع الأسف. سرعان ما بينتشروا يفتشوا عمين انفاعل يلا يدخل البيوت يدق على الباب. فقلت له هذا من يحصي، قلت له هلا لو وقعت هيك واقع ويدقوا عليك الباب وكان لجا عندك رجل من هؤلاء الثوار المسلمين ويجا هذا بيسموه عندنا الجندرمة يعني العسكري الفرنسي جندرمة، قلنا له جاك الجندرمة دق عليك الباب قال لك دخل عندك شخص تخبى كلمه اللي دخلك تدعو ايه نعم قال له هون بقى جرى السؤال والجواب الاتي وهنا الدقه. قلت له بدي اسالك سؤال، الصدق وجب لانه مركب من ثلاث احرف هي صاد القاف، والكذب حرم لأنه مركب من ثلاث أحرف أخرى هي كاف ذال باء، أم لأنه في الصدق خير وفي الكذب شر؟ قال طبعا هو هذا. قلت له ففي حادثة ما اختلفت النتائج، نتج من صاد ذال قاف ما ينتج عادة من كاف ذال باء، أتعطي حكم صاد ذال قاف أنا حكم كاف ذال باء؟ فبهت الذي كفر. تفضل. بالنسبة امرأة كانت حاملة واستعاضت حبوب منع الحمل وهي لا تعلم أنها في حالة حمل، وبعد مدة تسببت هذه الحبوب في إسقاط الجنين، فهل عليها من كفارة؟ لا شك أنه هنا لا كفارة، لكن الجنين سقط يعني وعمره كم؟ لا ندري هل العمر تأثير بالنسبة للمسألة؟ لا يسأل التأثير، لكن قد يكون هناك شيء يلير لنا السبيل في تطوير الجواب. لا ندري، لكن ربما يكون بعد الأربعين أو كذا. 40 يوما؟ ربما يكون كذلك ولا أدري. على كل حال إذا كانت لا تدري أن هذه الحبوب تسقط الجنين فلا إثم عليها إن شاء الله. بالنسبة للإثم لا، لكن بالنسبة للكفارة أنت لا الكفارة لقد خطأ وكذا؟ لا ما في كفارة. ما في؟ لا أبدا. طيب هل هناك يعني مثلا مدة شهور معينة إذا سقط الجنين فيها في مثل هذه الأحوال يكون على من تسبب القتل يعني كفارة؟ بعد نفخ الروح. يعني بعد 14 شهور؟ أي نعم. اي نعم هذا نفس الروح. اي نعم. اما فيها حديث بالنسبة لهذه المسألة يعني محدث لا بين اهل العلم، انت الذي ترى من الروح يكون بعد 14 و10؟ ما في خلاف في السنة، هذا خلاف بين اطباء. اما السنة صحيحة في ذلك. السنة صحيحة في ذلك. اي نعم. بارك الله فيك. وفيك ان شاء الله. وعليكم. اهلا وياك. عمرك وبارك فيك ونفع بك المسلمين. شكرا يا اخي.